غير الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَإِذَا من قبلهم فما

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين